الله، وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله، والرسول هو الدليل الهادي التكليف في هذا الصراط، كما قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تسير الأمور. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عبد الله بن مسعود: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه سبيل الله، هذه سبل، وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم قال: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا البدان، وتأمل سائر القوارب من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة، المعصوم الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ الإسلام: وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله، والرسول هو الهادي الخريت. سبق أن ذكر شيخ الإسلام أن والرسول هو الدليل، سبق أن سمى الدليل هو القرآن، سبق في نعم، وذكرت هناك أن الدليل هو القرآن، والدليل أيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدليل هو الذي يدلك على المطلوب. وقال الإمام أحمد فيما ينقله أهل الأصول من الحنابلة منه: قواعد الإسلام أربعة، يقصد أن أصول الإسلام تحفظ بهذه الأمور الأربعة: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال هو الله عز وجل، والدليل هو القرآن، وهكذا كان في كلام شيخ الإسلام فيما سبق أن الدليل هو القرآن، والمبين هو الرسول. طبعا هنا يذكر شيخ الإسلام أن الدليل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا كلاهما صحيح، ومستدل وهو الرابع وهو الأهم. وذكر الإمام أحمد أن هذا المستدل إذا كان عالما، هكذا تحفظ أصول الإسلام. مصادر التلقي والطريق إليها، والذي يستدل هو أهل للاستدلال، هكذا تحفظ أصول الإسلام. إذن وهو الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل الهادي الخريت الماهر دلالة. ثم ذكر هذه الآيات والأحاديث، ثم يقول بعدها: وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال، وتأمل سائر الطوائف من الطوائف التي ذكر هنا، يقول: وجدت أنهم المراد بهذا المثال. وإلا هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبيل الله وهذه سبل، يقول أنهم هم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإلا هذه السبل ماذا تسميها؟ هناك سبيل وهو سبيل الله عز وجل، بقية السبل عن اليمن واليسر ماذا تسميها؟ هي سبل الشيطان. الأمثلة وفهمها هذا الذي لا ينظر فيه المتكلمون ولا ينظرون فيه، هذا سبحان الله من مما يتميز به العلماء، وما يعقلها إلا العالمون. يقول شيخ الإسلام هذه كلها سبل الشيطان التي يكون هو هنا. نعم. والعجب أن من هؤلاء من يصرف بها تعاقبوا إذا عارضوا الحديث لا سيما في أخبار الصفات حمل الحديث على عقله وصرح بتوقيفه عن الحديث وجعله ميزانا للحديث. لا، الشيخ الإسلام هنا في إجمال لا يفصل في هذا الأمر، وإلا كثير منهم يقدم العقل على النقل عموما كما ذكر الرازي، ليس في الحديث هذه القاعدة وليس في أخبار الصفات عموما، العقل يقدم على النقل عند الرازي وغيره، والرازي أصلا ذكر هذه القاعدة في مسائل القدر. الرازي ذكر هذه القاعدة، هذا القانون، تقديم العقل على النقل، هذا لم يذكره في أخبار الصفات. في بيان في تأسيس التقديس ذكره في موضوع القدر، في موضوع القدر، مما يدل على أن هذه قاعدة عامة عنده. ولكن شيخ الإسلام هنا في موضع في هذا الموضوع لذلك يخصه، يجعله ميزانا للحديث، الحديث يوزن بعقله. نعم. فليت الشريعة تعقله هذا كان مصرحا بتقديمه للشريعة المحمدية. أي التي جاءتنا من الشريعة، يقول ليت الشريعة هل عقله أيضا أمرنا بالرجوع إليه في الشريعة فيكون أم هو عقل مبتدع ضال. هذا هو الصحيح، هذا عقل المبتدع، وما يدل على أنه مبتدع أنه يوارد كلام الله عز وجل. لو لم يكن هذا مبتدعا كان عقله مستسلما للنصوص، ما يدل على أنه عقل مبتدع جاهل ضال حائر شاك خارج عن السبيل. طبعا هنا هذه العبارة لم يعلق بشيء المحقق، هنا في نسخة تعليق، هناك تعليق ل الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف، يقول لم يسبق ذكر الاتحادية وكذا وكذا، يبدو أن هناك سقط، وهؤلاء الاتحادية لم يسبق ذكرهم، يبدو أن هناك سقطا سطر سطرين أكثر، وأتوقع أن السقط ليس قليلا. نعم، الاتحادية هم نتيجة الجهمية، الحلولية والاتحادية هم نتيجة الجهمية. الفطر، فطر بني آدم تطلب الله عز وجل أين؟ في العلو. جاء الجهمي وقال لا تطلبوا في العلو، ليس هناك شيء في العلو. ماذا يفعل هذا الاتحاد والحلول إذا لم يكن هناك؟ إذن هو هذا العالم، أليس كذلك؟ إذن هو الذي أوصله إلى، نعم، هناك صلة بينهم، كما يقولون صلة العلة بالمعلول والعكس، والدليل والمدلول والعكس، والمقدمات والنتيجة والعكس. ولكن مع ذلك لم يسبق ذكره هكذا، وهؤلاء يبدو لي أن هناك سقط. نعم. فهؤلاء الاتحادية وأمثالهم إنما أتوا من قلة، إنما التي يتميز بها عن المخلوقات وقلة اتباع السنة وطريقة السلف في ذلك، بل قد يعتقدون من التجاهل ما ينافي السنة التجهم معناه التعطيل عموما. التجهم معناه التعطيل، لأن جهما هو إمام المعطلة، كما ورد في شعر أحدهم: جهمية الأوصاف إلا أن كذا. جهمية الأوصاف أي ليس فيها ما يستشنع، أوصافها كلها جميلة. جهمية الأوصاف، نفي جهم اشتهر حتى عند الشعراء. نعم. جهمية الأوصاف إلا أنها قد حليت بمحاسن الأخلاق. نعم. تلقيا لذلك المتلبس بالنوع المتكلم، فيكون ذلك الانتقاد الصاد تلقاه عن سبيل الله. كلما ارادت قلوبهم ان تتقرب الى ربها وتسلك الصراط المستقيم اليه وتعبده كما امر عليه وكما بلغتهم الرسل من علومه وعظمته، صارت تلك العوائل أي تلك القواعد وتلك القوانين وتلك عوائد كثيرة. نعم. حتى تجد خلقا من مقلدة الجاهلية وأما قلبه مع الفطرة والسنة، وأكثرهم لا يفهمون النبي الذي يقولونه بألسنتهم، بل يجعلونه تنزيها مختصرا مجملا. سبحان الله، مقلدة الجهمية عام، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية عام. يقول: تجد خلقا من مقلدة الجهمية يوافقهم بلسانه وقلبه على الفطرة والسنة. ولذلك هذا الجهم نفسه لما يدعو غير يدعو هكذا، ولكن لما يأتي يجادل يقول الله عز وجل ليس على رأسه. أما في حر كلامه ولما يكون في مجال آخر على الفطرة والسنة. وأكثرهم لا يفهمون النفي الذي يقولونه بألسنتهم، هو ينفي هذا مع ذلك يدعو. لماذا؟ لأنه يقلده في النفي ويجعله تنزيها مطلقا مجملا، يظن أن نفيه فيه التنزيه ولذلك ينفي. طيب ما دام تنفي لماذا تدعو هكذا؟ مقلد. وهم يرمون يتهمون أهل السنة بالتقليد. نعم. ومنهم من لا يفهم قول الجهمية، بل يفهم من النفي معنى صحيحا ويعتقد أن المثبت يثبت نقيض ذلك ويسمع من بعض الناس ذكر ذلك. كثير هذا، كثير هذا والذي قبله كثير. لا يفهم قول الجهمية، قول الجهمية لماذا كان جهم ينفي العلو، لا يفهمه جيدا ولكنه يقلده. بل يفهم من النفي، من نفي الجهم معنى صحيحا، مثل مثل أن يفهم بقولهم ليس بجهة ولا له مكان ولا هو في السماء، أنه ليس في جوف السماوات، هذا معنى صحيح. والإمام بذلك هكذا يفهم، مع أن هذاك لا يقصد هذا. نعم. ولكن يقول أن الذين قالوا هذا النبي اقتصروا على ذلك، وليس كذلك، بل مرادهم أنه ما فوق العرش شيء أصلا ولا فوق السماوات إلا عدم معه، ليس هناك إله يعبد ولا رب يدعى ويسأل ولا خالق خلق الخلائق ولا عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه أصلا، هذا مقصود. نعم. نعم. وهذا هو الذي رفع الاتحادية بقولهم هو نفس الموجودات، إذ لم تجد قلوبهم موجودة إلا هذه الموجودات، إذ لم يكن فرقها إذا لم يكن فرقها شيء آخر، وهذا من المعاني الكلية الشمولية الوجودية أنه ليس إلا هذا الوجود المخلوق أو وجود آخر مباين له كمجيس عنه. هكذا الفطر التي تشهد من أنفسها أن الشيئين أو أن العينين أو أن ماذا نقول أن شيئين موجودين وقائمين بأنفسها إما أن يكون إذا كان وجودين مختلفين لا بد أن يكون أحدهما مباينا للآخر ومتميزا عنه هكذا جميع الفطر هكذا تقول إذا كان هناك وجودان لا بد أن يكون خاصة إذا كان قائما بنفسه لا بد أن يكون أحدهما مباينا للآخر ومتميزا عنه هكذا طيب ولا سيما طبعا الفقرة كلها واحدة النتيجة تكون في الأخير لا سيما إذا علموا أن المكان سريرة وأن لا نعلم المحيط فإنهم يعلمون أنه ليس إلا هذا المخلوق أو موجود فوقه إن كان هناك شيء سيكون فوق هذا العالم إن كان هناك موجود آخر سيكون فوقه نعم فإذا اعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجود آخر فلا فوق العالم شيء لزم أن يقولوا هو هذا الوجود المخلوق كما قال الاتحادية نعم هو قد يكون مؤمنا في بدايته هذا الاتحادي وهذا الحلولي إذا أحسن به الظن في بدايته قد يكون قبل أن يصل إلى هذه الدرجة قد يطلب يعني ربه من جهة فوق ولكن جاءه الجهمي وقال له لا تبحث هنا لا, لا, لا يوجد شيء فوق فما الذي يبقى الوجود الذي هو فيه فيقول إذا لم يوجد هناك لن أبحث هنا ولن أبحث هنا ولن أبحث هنا إنما لا يوجد هناك إلا هذا الوجود لأن الوجود الآخر كان يبحثه في جهة العلو جاء الجهمي وأخبره أنه ليس هناك شيء فما الذي يبقى هو هذا الوجود فلذلك يقول مع ذلك هو يعتقد أن هناك خالق فيقول الخالق متحد أو حال فيه إذن الحلول هذا والاتحادي من الذي أوصله إلى هنا الجهمي لأنه سد عليه الجهة التي كان يعتقد أن ربه هنا قصد الشيخ الإسلام أن هناك ترابط وتناقض وتلازم بين هذه البدع بعض البدع سبب في بعضها طبعا هذا إذا أحسننا في هذا الحلول وإلا ما دام أنت مسلم وتعتقد أن الله عز وجل خلقك جاءك شخص وقال لك الله عز وجل ليس في العلو هكذا تستسلم إذا كان فيك شيء من الإيمان وتقول إذن هذا الوجود وأين إيمانك وأين إيمانك بالخالق هكذا تيقنت سبحان الله نعم وهذه بعينها حجة اتحادية وهذا بعينه مشروع تمام جميع وأخلافات كما يقولون هو في كل مكان نعم ألاحظ هذا التناقض الذي يريد أن يبرزه الشيخ الإسلام ليس هو في كل مكان مع ذلك ليس هو في مكان طيب إما أن تقول هو في كل مكان أو تقول هو ليس في أما أن تجمع بينهما هو في كل مكان وليس هو في مكان كيف تجمع بينهم إذا عندكم عقول أهل العقول الجبارة وأهل النظر والاستدلال نعم يجمعون دائما بينهما قولين متناقضين لأنهم يريدون إثبات موجودهم وليس عندهم شيء فوق العالم فيتعين أن يكون هو العالم وأوجب نكير ثم يريدون واضح. هم يريدون أن يثبتوا موجودا وهو وجود الله عز وجل. طيب وليس عندهم شيء فوق العالم فتعين أن يكون هو العالم أو أن يكون فيه. هذا فيه هذا يخالف التنزيه. خطوة أخرى ثم يريدون إثبات شيء غير المخلوق فيقولون ليس في العالم كما ليس غاريا عنه. نعم ليس في العالم إن هذا يستلزم حلوله في العالم وليس خارجا عنه. طيب أين سلم ليس في العالم وليس خارجا عن العالم؟ لماذا ليس خارجا عن العالم؟ لأنه قد آمن بما قاله الجهم. إذا كان خارج العالم سيكون مباينا للعالم وسيكون فوق العالم وسيكون عاليا عليهم. والجهم قال لهم لا يجوز أن تقول بالعلو لأنك إذا قلت بالعلو ستكون مشبها. إذن يجمع بين هذين الأمرين المتناقضين وهو يظن أنه في تحقيق ليس في العالم كما ليس خارجا عنه. نعم. لماذا هذه الأمور المتناقضة يؤمن بها؟ لأن البديل المشبه البديل الشنيع الذي لا يمكن أن يقترب منه مشبه. إذن لأجله تتحمل هذه المتناقضات حتى لا يكون إيش مشبه. نعم. أو يقولون هو الوجود المطلق فيتشابهون ممن يقولونه إذا إذ كانت قلوبهم متشابهة. أو يقولون هو الوجود المطلق طبعا هذا قوله أو هذا ليس هذه أقواله. هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. يقول شيخ الإسلام ناظرت أحدهم وقلت له أنتم تمشون على قواعد المنطق اليوناني وتقولون أن الله عز وجل هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق إذن لا يوجد لأن المطلق لا يوجد إلا في بشكل الأعيان وكما يقولون هم لا يطلق إلا في لا يوجد إلا في الجزئي هكذا تقولون. والوجود المطلق لا وجود له المطلق لا وجود له إلا في الأعيان. الإنسان مثلا ابحث عن الإنسان لن يكون إلا هذا أو هذا ليس كذلك. شخص يبحث عن الإنسان ابحث المطلق بشرط الإطلاق ليس مقيدا بالوجود وليس مقيدا بأنه خلق وليس مقيدا أنه كذا هل سيجده؟ لن يجده إلا في الأفراد. فالمطلق لا وجود له إلا في الأعيان. يقول لما قلت له بهت ثم أراد أن يبحث عن دليل وقال هنا هذه القاعدة مستثناء عن تلك القاعدة إلا وجود الخالق موجود. المطلق هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق أي لا يقيد بشيء يميزه عن غيره. إذن لا يوجد. كل موجود لا بد أن يتميز عن غيره خاصة وجود الخالق والمخلوق. نعم. فيتشابهون مما يكونه إذ كانت قلوبهم متشابهة في الندي والتعقيد وهو إنكار موجود حقيقي مباين للمخلوقات عالم علينا وإنما يتزيفون فيما يثبتونه ويخرجون نظرهم معقولهم على قبول المحال المتلاعب. ويكرهون فعلا يكرهون وإلا هذه الأمور المتناقضة لا يقبلها من عنده أدنى عقل. يكرهون فطرهم وعقولهم على قبول المحال وعلى قبول المتناقض فيقولون هو في العالم وليس هو فيه. اجمع بينهم. نعم. أو هو العالم أو هو العالم وليس هي. نعم. يغلبون الإثبات فيقولون نعم. أو النبي فيقولون ليس بالعالم ولا خارجها. نعم. أو يجيبون يعني ليس داخلا وليس خارجا. أو يجيبون بالإثبات في حال وبالنهي في حال. إذا غلب على أحدهم عقله غلب النهي وهو أنه ليس بالعالم، وإذا غلب عليهم الوجه والعبادة رجع الإثبات. فهو بين التصوف وكلام. نعم. لا تجد جهليا الا على احد هذه الوجوه الاربعه، وان تنوعوا فيما يثبتونه كما ذكرته لك فهو مشترك، وهم مشتركون بالتعطيل. طبعا لا ننسى السؤال السائل الذي لاجله الف الكتاب كما ذكرته لك. وقد رأيت منهم ومن كتبهم وسمعت منهم وممن يخبر عنهم من ذلك ما شاء الله، وكلهم على هذه الأحوال ضارون عن معقولهم وإبائهم وقائلهم. ثم رأيت كلام السلف والأئمة كلهم يصفونه بمثل ذلك، فمن الله علينا باتباع سبيل المؤمنين وآمنا بالله وبرسوله. هذا واقعهم، وهذا الواقع أحيانا يحيرنا. فيأتي طالب ويقول يا شيخ الرازي يقول هنا كذا وكذا، طيب وفي كتاب آخر يقول كيت وكيت، كيف نجمع بينهما؟ يا أخي هو متناقض فيه، لا يمكن أن تجمع بين أقواله. هو قد وقع في هذا التناقض لأنه لم يعتصم بالكتاب والسنة. طيب هذا الأشعري العز يقول كذا، وهذا الأشعري بينهم من التناقض ما لا يعلمه إلا الله. يعني هو يظن أن النقص أن هناك نقص في فهم كلامه، وأنه لا بد أن يكون هناك شيء معقول اضطردت أقوالهم فيه وتجانست أقوالهم فيه وانسجمت أقوالهم مع قواعدهم فيه. لا، ليس هناك شيء من هذا. أي من لم يعتصم بالكتاب والسنة فعد الوديان التي هلك فيها. وهنا يقرر شيء وهنا يقرر شيء. شخص واحد تجده أحيانا يغلب النفي، شخص واحد، وأحيانا يغلب ما يسميه الوجد، هو الشخص واحد. ليس مطلوبا منك أن تجمع بين هذه الأمور أبدا، هو واقع هؤلاء. نعم. متى يعني ترمل عقلك في إذا كان هناك شيء من هذا ممن هو من أئمة السنة؟ الشيخ له كلام هنا ما فهمت، قد يكون هناك خطأ غفلة في أحد الموضعين، وقد يكون هناك فعلا من السياق والسباق ما يوصلنا إلى التلاؤم بين القولين. هذا في أقوال أئمة أهل السنة، أما هؤلاء لا. نعم. وكل هؤلاء يجد نفسه مطيرا في هذا الاعتقاد لتناقضه بنفسه، وإنما أظن وكل هؤلاء يجد نفسه. ما كيف في أحد عنده نسخة التعليق؟ أظن يجد نفسه. يجد نفسه مضطربة في هذا الاعتقاد، وإنما يسكن يجد يسكن. نعم. وكل هؤلاء يجد نفسه مضطربة في هذا الاعتقاد لتناقضه في نفسه، وإنما يسكن بعض اضطرابه نوع تقليد لمعقب عنده أو خوفه من مخالفة أصحابه. نعم، لمعظم عنده. طيب هذا هو الذي أرشدنا إليه، إيش؟ الريش والراس، وانتهينا. إذن القصور فيني ما ذكره الرازي وفلان هو الصحيح، وأنا الذي لم أصل إلى النتيجة. هكذا يسكنون هذا التضارب والتناقض الذي في نفوسهم، يسكنونه بهذا الشكل، لأن ذلك المعظم هذا قول. فهمت؟ جيد. ما فهمت؟ قلد. أو خوفه من مخالفة أصحابه، إذا خالفهم سيقول أنت عايش علي، إيش وداك إلى الخوف من مخالفة أصحابه. أو زعمه أن هذا من حكم الوهم والخيال والعقل. هكذا ذكروا في دليل العلو أن كل شيئين لا بد أن يكون أحدهما في جهة من الآخر، لأنهما في شيئان متباينان. هذا الدليل هناك شيئان قائمان بأنفسهما، لا بد أن يكون كل منهما في جهة من الآخر. وما هي الجهة التي تقول بها الذي أثبتها الله عز وجل؟ هذا العلو، هذا الدليل رد عليه الرازي بقوله أن هذا من حكم الوهم والخيال دون العقل. وهمك هكذا يقول، وأنا سأذكر لك أن هناك أمور ليست محايثة ولا مداخلة، ليست داخل العالم وليست خارجه، وذكر ثلاثة أمور. أما هذا الدليل، الدليل العقلي والفطري، جعله من حكم الوهم والخيال. هو ذكر وبعده والذين بعده أيضا ذكروا، قلدوه في هذا سبحان الله، قالوا هذا من حكم الوهم والخيال. طيب الذي أنت عليه؟ نعم. أنا قلت تجد خطأ، يجد. نعم. وهذا تناقض في إثبات هذا الموجود في هذا الموجود في إثبات هذا، لأنه لو كان الخطاب كل هؤلاء تجده. نعم. وهذا التناقض. وهذا التناقض في إثبات هذا الموجود الذي ليس بخارج عن العالم ولا هو العالم الذي تقوله فطرهم فطرهم وشهودهم وعقولهم غير ما من فطرة من الإقرار بصانع فوق العالم، فإن هذا الإقرار بالفطرة بالحق المعروف، فذاك إنكار الفطرة الباطل. ما تسميه تنكر للفطرة وتجعله دليلا عقليا. أما الفطرة الصحيحة التي يشهدها كل واحد من نفسه هذه تنكرها، أما الأوهام تسميها فطرة. نعم. ومن هذا الباب ما ذكره محمد بن خالد المقدسي في حكاياته المعروفة عن الشيخ، سبق ذكرها. نعم. أن الشيخ أبا يحيى الهمداني حضر مرة والأستاذ وابن عالم يذكر على المنبر كان الله ولا عرش ولا الاستواء على ما عرف من قوله، بخلاف الاقرار بعلوم الله على الخلق من خير تاريخ العرش والاستواء، فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى، فكيف نتبع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ هذه الضرورة لأن العلو صفة ذاتية وهي التي الأدلة عليها كثيرة منها الفطرة، أما الاستواء فصفة خبرية فعلية. نعم. والدليل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة جارية أعجمية، أرأيت من فرقاها وأخبرها بما ذكرته سواء كانت سمعت هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه أو لم تكن قد سمعت، فهي بين فطرة وعلم صحيح. ولكن بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها وشهادته لها بالإيمان صار دليلا شرعيا، فهو دليل عقلي فطري شرعي. نعم. ومن أمثلة ذلك أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من مكارم المتشددين لبسوا أي من اللبس. ومن أمثلة ذلك أن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة يعني خلطوا من مكارم المتكلمين تجدهم يردون من أسرار المصورة والعلوم المنصورة ما إذا تدبره من له لبن عقل ودين وجد فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه هذا حتى قد يكذب بصدور ذلك عنه. هنا في هذه الفقرة الطويلة يذكر شيخ الإسلام شيئا آخر، وهو أن هؤلاء المتكلمين أحيانا، طبعا علم الكلام اختلط بالفلسفة أخيرا، وجميع المتكلمين عندهم من الفلسفة ما يظنون أنهم بهذه الفلسفة يقيمون إغجاج ما عندهم، لأنها صارت عندهم هي المعول بمنطقها وبفلسفتها، فخلطوا علم الكلام بالفلسفة وتعمقوا في ماذا؟ في الفلسفة. فنجد عندهم عند بعضهم إشارة أو صراحة إلى أن هناك جانبا مهما جدا في كلامه أو في بعض كتبه، وأن هناك أسرار لا بد أن تصان عن العوام، وأن هناك علوم مخزونة وتحتاج إلى من يكون في مستواها. يقول شيخ الإسلام كل هذا تجده ما إذا تدبره من له أدنى، ما يحتاج إلى أدنى عقل ودين وجد فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه. ولا سيذكر الأمثلة شخصا، الغزالي والرازي أحدهم لما يقول هذا من الأسرار وهذا كذا وتجده يقول هذا من مما يستغربه فعلا. ولذلك شن على شيخ الإسلام شنت ولا زالت تشن عليه حرب شعواء في بعض كتبهم التي ألفها أولئك وأصحابهم يقولون لم يؤلفها، سلسلة المظنون بها عن غير أهلها للغزالي أصحابه يقولون لم يؤلفها وهي من كتبه سيأتي. نعم. حديث المعراج سبحان الله ما تحتاج الى هذا. اي نعم. ثم انه مع الجد بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير والسياق وعلومه عما يوجد في هذه الكتب الى ما لا يسمع من عالم ولا يوجد من اثاره في اثاره العلم أولا المادة مكذوبة ليست هذه المادة مما جاء في الكتاب ولا في السنة هذا أولا ثانيا تفسيرها أغرب المادة المكذوبة هذه ما هذا فسره بتفسير الصابئة الضالة المنجمين نعم ترقيه بفكره إلى الأفلاك الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر أكثر وترق وين إلى الأفلاك التي هي مصدر العلم عنده كل ما يأتي من العلم وكذا فمنها عنده نعم لا يخفى عليكم أن النبي عندهم لا يكون إلا من جمع في نفسه ثلاثة أمور منها أن فكره يكون حادا جدا بحيث أنه أحيانا يصل به بين القوسين الجنون إلى أنه يظن أنه يسمع أصوات وليس هناك شيء بمثل هذا سبحان الله ترقى بفكره إلى أن وصل إلى الأفلاك وأن الأنبياء الذين رآهم هم أين نحن؟ آدم هو القمر وإدريس هو الشمس والأنهار الأربعة هي العناصر الأربعة نعم ثم إنه يعظم ذلك ويجعله من الأسباب من الأسرار والمعالم التي يجب صونها وسترها عن أفعال المؤمنين وأعمالهم والله صحيح يعني يجب ستر هذا العيب فعلا هذا العيب يجب ستره نعم حتى إن طائفة ممن كانوا يعظمونه لما رأوا ذلك تعجبوا منه غاية التعجب وجعل بعض المتعصبين له يتبع ذلك حتى أروا النسخة في خط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سماه المطالب العالية وجمع فيها المطالب العالية طبع طبعتين وكلتا الطبعتين تجارية يقول المحقق لم أجده في المطبوع النسخة التي عندي رديئة جدا رديئة وجمع فيها عامة أواخر الفلاسفة وهو كما قلت من أواخر كتبه هذا المثال الأول الذي هو الرازي الذي إذا قيل الإمام في أصول الفقه والتفسير فهو المراد ما يحتاج أن تقول من قال الإمام هو نعم وتجد أبا نافع والكلام والأصول وغير ذلك مع زهد والعبادة وحسن القصد وتبعوه في العلوم الإسلامية أكثر من ذلك يذكر في كتاب الأربعين ونحوه كتابه المضمون به على غير أهله. طبعا كتاب الأربعين طبع بعضه ليس كله, لم أقف عفوا أنا لم أقف على النسخة التي وقفت عليها ليست كاملة, أما المضمون به على غير أهله فهذه سلسلة ليس كتابا واحدا, في هذه السلسلة كتب عديدة له. نعم, لاحظ الاسم المضنون به على غير أهله, إذن أسرار لابد أن تكون فوائد. نعم, فإذا طلبت ذلك الكتاب واعتبرت به أسرار العقائد وغاية المطالب وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه قد غيرت عباراته وتركيبه. ومن لم يعلم عقائد مقالات العباد ومقالات أهل البلد يعتقد أن ذلك هو السر الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته, وأنه هو الذي يطلع عليه المناجمون الذين أدركوا العقائد بنور إلهي. هذا الذي معروف أن يقول المحقق سياتي, يقول عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث هو وأبو بكر بحديث وكنت كالزنجي بينهما, يعني ما أفهم شيء. هذا يستغله كل طائفة عندها من الباطل ما لا يتحمله العام المسلم, فهذا يجعله في باطله وهذا يجعله في باطله, كل واحد يزعم أن ذلك السر هو هذا. نعم. فإن أحد كثيرا ما يعين في كتبه على ذلك النور الإلهي وعلى ما يعتقد أنه يوجد. طبعا هذا كثير الذي يقرأ كتبه فعلا. نعم. وعلى ما يعتقد أنه يوجد للصوفية والعباد في رياضتهم وديانتهم من إدراك حقائق وكشفها لهم حتى يزهم بذلك ما ورد في الشرع. نعم, هناك رياضات معينة إذا عملتها تصل إلى نتيجة تزن بها الشرع بهذه الرياضات. نعم. وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه وصدق طلبه ما في طريق المتكلمين والمتفلسفة للاضطراب. وهذا ذكره في كتابه المنقذ, المنقذ من الضلال, ألفه قبل موته بخمس سنوات أيضا, توفي سنة 505, ألفه في سنة 500. نعم. وأتى الله إيمان المتفلسف بما أخبر به عن نفسه وصار يتشوق إلى تفاصيل الجملة فيجد في كلام المشايخ والصوفية ما هو أقرب إلى الحق وأولى بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمين. والأمر كما وجده هذا صحيح, هو ذكر أنه لم يجد التحقيق والعلم في كلام الفلاسفة ولم يجده في كلام المتكلمين, ذكر بالتفصيل, وأنه وجده في كلامي لم يجد يقول شيخ الإسلام الأمر, يقول شيخ الإسلام الأمر كما ذكر فعلا لن تجد هناك. ولكن لم يبلغ من الميراث الحديث فيما وجده, لم يجد, نعم لم يجد ولن يجد, ولكن ما يزعمه أنه وجد, يقول لم يبلغه من الميراث الذي عند خاصة الأمة. نعم, الذي عند خاصة الأمة من العلوم والأعمال ما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة حتى لا من المكاشفات الدينية والمعاملات العبادية ما لم ينبه ذلك وصار يعتقد. طبعا هذا الكشف يكون حسب التعلم ليس كشفا. نعم, فصار يعتقد أن تفصيل تلك الجملة يحصل بمجرد تلك الطريقة حيث لم يكن للتو طريق غيرها للانسداد طريقة خاصة السنية النبوية بما كان له من ملة العلم بها ومن الشبهات التي تقلدها عن المتفلسفة والمتكلمين حتى عانوا بها بينهم وبين تلك الطريقة. سبحان الله، هذه الرياضات أكثرها مأخوذة من الهندوس والبوذية وغيرهم، وهذه الرياضات ليست طريقا للعلم. وكما تعرفون الإنسان مركب من جسم وروح. الجسم ما يتعلق بالجسم ما تجده في الشريعة قليل إشارة إلى أصول الطب، لأن ما يتعلق بالجسم الإنسان في تاريخه الطويل كشف منه أشياء كثيرة، والألم يدفعه إلى أن ما يتعلق بالروح، الروح لم تجدها ولم ترها ولم ترى ما يماثلها، إذن أمرها من إلى ستر وغيب. من الذي يوصلك إلى ما يسكن وإلى ما يطمن وإلى ما الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يجدون غذاء الروح، يبحثون عن غذاء الروح في مثل هذه الرياضات، مثلهم مثل غيرهم من أبدا. غذاء الروح في الكتاب والسنة. أبو حامد كما وصفه شيخ الإسلام وصفه دقيق، أنت لما تقرأ في كتبه فعلا تستشعر أن الرجل متعطش للحق. الهداية بيد الله عز وجل، الهداية بيد الله عز وجل. وهو كتب وغيره كتب أن هذا المشبه كذا وكذا وكذا، فلذلك بعد عمره وسفره الطويل لم يلتفت إليه ليجد عندهم الحق. كما ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية في المقدمة، هذا الذي سافر في النهاية يقول أنا وجدت هذا عند هذا المشبه، هو الذي دلني على الله. ما كتبه أثر عليه حتى لما أراد أن يرجع إليه، ولكن كما ذكر الشيخ الإسلام في عدد من المواضع من كتبه، قبل أن يتوفى كان قد أقبل على الحديث ومات والبخاري على صدره، هكذا ذكر الشيخ الإسلام. فهذه الرياضات تصل بها إلى وين؟ هذه الرياضات تبحث عن غذاء الروح، وغذاء الروح في كتاب السنة. نعم. ولهذا كان كثير الذنب لهذه الحوادث ولطريقة العلم، وإنما ذاك للعلم الذي سلك هو الذي والذي كتب به عن حقيقة متابعة الرسالة وليس هو بعلم، وإنما هو عقائد فلسفية وكلامية كما قال السلف العلم من كلامه هو الجهل، وكما قال له يوسف من ضرب العلم من كلام تزندر. ولهذا صار طريق ممن يرى فضيلته، يرى فضيلته أي فضيلة أبي حامد الغزالي رحمه الله. نعم. ولهذا صار وديانته ممن يرى فضيلته وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنه، أي يقولون هذه الكتب ليست له. نعم. حتى كان يغنيهم أبو محمد بن عبد السلام فيما علق عنه، العز بن عبد السلام. نعم. فيما علق عنه أي فيما كتب عنه من كلامه. نعم. فيما علق عنه يكره أن يكون بداية الهداية لتصديقه. بداية الهداية مطبوع ضمن الإحياء وكتيب في العقيدة. نعم. ويقول إنما هو تقول عليه، مع أن هذه الكتب مقبول وأضعاف غيرها، والموجود منها أمور مجملة وليس فيها عقائد ولا أصول الدين. أنا أستغرب من العز بن عبد السلام رحمه الله، ما الذي استغربه في هذا الكتاب؟ هو أشعري وأنت أشعري. الذي يمكن أن يستغرب منه العز لأنه لم يصل إلى هذه الدرجة، السلسلة هذه المظنون بها لغير أهله. أما كتابه بداية الهداية كتاب عادي جدا عند الله. نعم. وأما المظنون به على غير أهله فقد كان أي يكذبون به عن، يقولون لم يثبت أنه ألفها، هكذا كانوا يقولون. نعم. وأما المخيرة به وبلانه فيعلمون أن هذا كله كلام لعلمهم بمواد كلامه ومشابهة بعضه بعضا. ولا زال شيخ الإسلام يتهم فيما ينسبه إلى الغزالي في مثل هذه الأمور. المحقق هنا نقل عن بعض من أثبت صحة نسبتها إلى الغزالي، منهم الدكتور سليمان دنيا. الدكتور سليمان دنيا ممن أفنى عمره في خدمة هؤلاء، يقول من فضيلة هذا الدين هذه الشريعة أنها قدمت أنها وصلت في تقدير العقل، هذا الدكتور سليمان دنيا، أنها وصلت في تقدير العقل أن الإنسان لو نظر في شيء عقلا وأخطأ فخطأه مغفور حتى في وصول الإسلام. أما إذا قلد ما يعتقده دليلا يعني الكتاب والسنة ولم ينظر فخطأه ليس مغفورا. هو أيضا يقول الذي يقرأ هذا الكتاب في له كتاب الحقيقة في نظر الغزالي، يقول أن هذا الكتاب المظنون به على غير أهله، يقول الذي يقرأ هذا الكتاب بعد أن يكون قد أكثر من القراءة في كتب الغزالي حتى عرف روح المؤلف وأسلوبه والأمثلة والشواهد التي يكثر دورانها على لسانه يخالطه شعور قوي بأن هذا الكتاب للغزالي. وغيره أيضا ذكر المحقق عددا من. نعم. لأن هذه السلسلة تناقض ما ذكره في تهافت الفلاسفة، كتابه تهافت الفلاسفة كتاب جميل في نقد الفلاسفة، كتاب جميل حقا، وشيخ الإسلام ينقل عنه ويشيد به وبكلامه، إنما يسقط لما يأتي للتقرير، أما في نقدهم جميل. أما السلسلة هذه المظنون به على غير أهله فلسفية محضة، كيف هذا وهذا؟ نعم. نعم. الجزاء من جنس العمل. أنا هذا الذي أظن، أنت ما كتبته ضد أهل السنة كثير. نعم. الله عز وجل لا يظلم أحدا، وإلى الآن هذه الكتب يرمى بها أهل السنة. والله أعلم قد يكون هذا هو السبب في صرفه، مع أنه لما تقرأ في كتبه فعلا تحس أن هناك تعطش له، ولكن الكتب الكثيرة التي كتبتها عن أهل السنة وعن تشويههم وتشويه صورتهم ومشبهة ومشبهة ومشبهة، قد يكون هذا هو الذي الله أعلم هو الذي منعه وحال دون الوصول إلى هذا. نعم. وهما المحرم للإيمان والقرآن كما قدمنا، وأمثال لكتاب الله والعلم والأمن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع هذا العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك كما جاء طبعا الأحوال والأعمال، هذا يكثر ذكره في كلام شيخ الإسلام وفي كلام ابن القيم. العمل هو الذي تعمله، والحال هي وضعك النفسي. لأن الأحوال تابعة للقلوب. أنت الآن تصلي، هذا عملك، طيب كم أثرت فيك هذه الصلاة؟ كم قربتك من الله عز وجل؟ ما الذي تشعر به بعد الصلاة وأثناء الصلاة؟ هذه حال، حال المتصوف غير حال المؤمن، لهم له حال من اللذة والسرور والاستلذاذ بالأعمال الصالحة، هذه حال، وهذه تكون نتيجة للأعمال، الأعمال أعمال الجوارح وأعمال القلوب، هذه هي الأحوال. نعم. ولهذا الشيخ أبو عبد الصلاة يقول فيما رميته بخطره أبو حامد المجبر القول فيه ومنه، فيه ومنه. نعم. فأما هذه الكتب يعني المخالفة للحق فلا يلتفت إليها، وأما رجل فيسأل عنه ويكبر أمره إلى الله. نعم. والمقصود هو أنه لا يكفر بسوء، لأن عفو الله عن الناس والمخطئ وتوبة المذنب وتوبة المذنب ذاتي على كل ذنب، وذلك من كل أمر من أشياء إلى هذا مرتبه، ولأن مغفرة الله من حسنات منه ومن غيره، منه بأعماله ومن غيره ممن يتصدق عنه و يهدى إليه. تعرفون أن شيخ الإسلام وابن القيم يتوسعون في هذا، وممن رد عليهم في هذا التوسع الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله، كلام جميل في هذا الباب، في هذا فيما يصل إلى الميت من الحي، عندهم هذا مذهبهم. فمنه ومن غيره، هذا كله ترجيح لشيخ الإسلام لما ذكره ابن الصلاة، أن يعني الرجل سبحان الله له وله. نعم. محقق الذنوب الذي ذنبه محقق، فكيف غير بغيره. نعم. في حق معين إلا ببصيرة، لا سيما مع كثرة الإحسان والعلم الصحيح والعمل الصالح والقصد الحسن. طبعا هذا كلام شيخ الإسلام في الغزالي بخصوصه، وهكذا كلامه فيه، لما تجد في كلامه من فعلا ما تحس به من القصد الحسن. والله عز وجل هو أرحم الراحمين، ولكن نحن مع هذه الكتب التي كتبها والتي لا زالت تتداول، نعم، لا بد أن يرد عليها ويقال هذه الكتب فيها من هذا الضلال، سواء كتبه من فلان أو فلان. نعم. وهو يميل إلى الفلسفة، لكنه رضى في طالب التصوف والعبارات الإسلامية، ولهذا لما رد عليه علماء المسلمين حتى أخصوا أصحابه أبو بكر بن العربي، فإنه قال شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يأخذ منهم فما قدر. نعم. نعم. وقد حكى من قول المذاهب الباطنية ما يوجب تصديق ذلك في كتبه. نعم. ورد عليه أبو عبد الله المازني في كتاب المقالة. هذا الكتاب لم يصلنا، الكتاب أنا أتوقع أن يكون مهما، المازني صاحب الشرح على صحيح مسلم. نعم. ورد عليه أبو عبد الله ورد عليه أبو الحسن المرغيناني، هو شيخ الإسلام ذكر هذا في عدد من كتبه، أحيانا يخطئ أو يتفاوت كلامه في الكنية وفي النسبة، أحيانا يقول الأرغيناني، النسبة هذه صحيحة، والمرغيناني هذه النسبة أيضا صحيحة، وهناك نسبة إلى أرغينان ونسبة إلى مرغينان، وأحيانا يكون كلامه في الكنية يختلف، مما يدل على أنه لم يضبط اسم الرجل. وذكره مهم لأنه حنفي وهو رفيقه. طبعا المرغناني المعروف في مذهب الأحناف الذي توفي سنة 500 وبعد ليس هو، لأنه متأخر، هذا يكون واحد آخر. نعم. رد عليه أبو الحسن المرغناني رحمه، رد عليه كلامه في مشكلة الماضي معه، رد عليه الشيخ رواه البيان والشيخ رواه محمد بن الصلاح، وحذرني كلامه في ذلك هو رواه زكريا النووي. طبعا كتابه مطبوع، طبقات علماء الحديث كتابه مطبوع، وهو من انتخاب النووي. نعم. ورد عليه المعاني والمجوزي وابو محمد المقدسي وغيرهم، وهذا باب واسع. إذن الذين ردوا عليه بدأ بالمالكية، الموازري مالكي، طرطوشي مالكي، ثم بعد ذلك الحنفي، ثم بعد ذلك الشافعية، أصحابه أبو البيان وأبو عمر وأبو زكريا النووي. أبو البيان ما أدري هل هو يعني جعله في هذه الفقرة، يبدو لي أنه شافعي والله أعلم، أما البقية شافعية، وختمهم بالحنابلة. إذن الذين ردوا عليه من كل مذهب. نعم. أحيانا شيخ الإسلام لما يذكر هذه الأمور يراعي أمورا خاصة فيكثر، يأخذ من كل طائفة، بعضهم يظن أنه من الإطالة، لا، ذكر من كل مذهب من رد عليه. نعم. وهذا باب معصم بين الخارجين عن طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان لهم في كلام الرسولين، ثلاث طرق: طريقة التغيير والتأويل والتجهيز. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.